اله الا الله. المفطرات قسمان، مفطرات الصيام قسمان، قسم مادي وقسم معنوي. وهذا اجتمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيق. طيب القسم المادي عبارة عن الاكل والشرب والجماع. واحد كالمتعمد او شرب متعمد او جامع متعمدا فقد بطل صيامه. انما واحد دخل من الباب على المطبخ وما كانش عارف ان النهاردة رمضان ناسي، فدخل حوض يمين على المطبخ كتف الحلة لقى الست عاملة له لقمة في الراضي، فنزل هات. فين ابن داخل يا بابا واحنا النهاردة الصيام؟ قال لا اله الا الله جل من لا يسكو. اهو ده ربنا يقول له ما عليكش اي شيء، وكأنني انا الذي اطعمتك وسقيتك. لانه ناس، لانه ناس، ورفع عن امتي الخطأ والنسيان. خطأ زي ايه؟ طبعا عرفنا النسيان. واحد دخل كان هو ناس، لانه معتاد دايما اول ما يدخل من العمل ما يحوطش شمال يحوط يمين على المطبخ على طول، يعني بينه وبين المطبخ معاهدة، لابد يحول الاول يدي التمام وطابور الشرف والبرودي ويعظم العلم، يدخل يعظم الحلة دو حلة البركة يا سيدي. كان هو صايم خلاص ناس، ربنا سبحانه وتعالى كأنه هو الذي اطعمه وسقاه. الثاني وهو بيتوضى جه يتمضمض فسبق ماء المضمضة الى جوفه. ما كانش يقصد بيتوضى عادي، بس المية اتسربت نزلت جوفه وهو بيتمضمض. ولذلك يستحب للصائم الا يبالغ في المضمضة ولا الاستنشاق. هو بيتمضمض او يستنشق ما ياخدش المية بقوم، مش يعمل بقى زي العربي اللي نزل هو عشان نزل في البحر ورفع راسه تحت وشرب في رمضان من تحت المية هو أصار ورفع راسه وقال والله ما صارك مكر رجالة يا رمضان، اللي هو بينكر بقى تنكر روح الزيتي. ها وحد الله. انما دخينا ده هو بيطلب المية سبقت الى جوفه بدون ان يقصد، برضو ربنا يرفع عنه الخطأ ويتم صيامه ولا شيء عليه. طيب واحد نايم في نهار رمضان فقام من نومه محتلما، شاف رؤية جنسية وهو نايم، بنت بتلعب قدامه، الغرض ام النوم، لقى نفسه قد انزل وهو في نهار رمضان، هذا لا شيء عليه وكله صايم. واحد جامع اهله قبل الفجر ولكن طلع عليه فجر رمضان ولم يغتسل، صيامه صحيح بس يبادر بتعجيل الغسل، مش عشان الصيام، عشان الصلاة، لانه مات فلقي الله، ربما مات فلقي الله جنبا. الصيام مالوش دعوة بالجنابة، انما اللي له دعوة بالجنابة القرآن والصلاة ومسك المصحف ودخول المسجد والطواف بالبيت الحرام، ربنا وعدنا واياكم. طيب انما ده اللي دخل في نهار رمضان عامدا متعمدا وكل يا فلان احنا في رمضان، قال لا يا سيدي لا تلاكو انا رمضان حامل لنا ايه، يلا هذا المفطر المتعمد عليه قضاء اليوم وصيام شهرين متتابعين. ولذلك شوف العلماء زمان كان شكلهم ايه، واحد حاكم من حكام بلاد المغرب، حاكم من حكام المسلمين، جامع زوجته نهارا في رمضان فجمع العلماء ليستفتيهم في ذلك.

لقد جعلتك شهيدا وكفيلا فارسل هذا الدين الى صاحبه. ورمى الخشب في البحر. انا عايزك توحد وتصلي على الحبيب النبي. شوف البحر هائج والموج يكاد يمزق بعضه بعض، والتاني واقف على الشط التاني منتظر الالف دينار. تقوم الخشبة تاخد البحر بالعرض وتيجي قدام الراجل صاحب الفلوس اللي في الشط التاني وتغيب تروح وتيجي ومش عايزة تسيبه ابدا، كأنها صندوق سيدنا موسى. قال له الرجل الخشبة دي من؟ هي راح قال يا اخويا تخلني. قال ايه المسألة؟ اما خدها اتفى بيها النهاردة بقى ده هيبقى لا فلوس ولا دفة، اخد الخشبة كسرها اتفى بيها. خدها وسنه ماشي. دخل على امراته شوف اللي راح الرجل اول اللي كفى بالله شهيدا وما جاش. قالت له بقى عشان تحرم تبقى تعمل فيها يعني ايه؟ يعني يبقى اسكت ولم حالها. اهو ضحك عليك. طب ولعها شوية نار ولعها في الركية، جاب الادوم ضرب الخشب، الخشب انشقت، فلما انشقت نزل منها كيس من جلد. فتح الكيس لقى الالف دينار. قال سبحان الله، الراجل ده هو ما عرفش يجيني من البحر، البحر هائل، فبعت لي الدين في خشبه. اللهم لك الحمد. الراجل اللي عليه الفلوس تاني يوم خد الف دينار تانيين، وقال اما اروح ربما ما يكونش الدين وصل. خد بالك من الكلام وشوف معاملتنا بقى شكلها ايه، ومعاملة الناس الاوائل كان شكلها ايه. ها خد الدين الف دينار ولقى مركب ركب وراح لصاحبنا. قال له يا حبيبي ما منعني عن ان اتيك امس الا ان البحر كان هائجا مائجا وقد جئتك بدينك. فضل اخويا الدين اهو. الاول كان يقدر يقول لي يا اخي انا امبارح وقفت في البرد قطعت قلبي، هو دي ذات اللي انا فلفتك فلوس، هات يا اخي الدين فيك ايمان المسلمين، ما انت واخد دين تاني. ويعمل ان مفيش حاجه وصلت، يعمل مفيش حاجه. طلع ما فيها ناس النهارده بتتفنن في النار، يعمل ان مفيش اي شيء اي شيء. هو الولي الحرام اللي طلع عماره في غمره يوم العيد الكبير اللي فات، وبعدين الاخر رفعوا السطوح ربطه ونزل بيه، هو نزل على السلم قبل واحد طالع من سكان العماره، انا عايز يخلص نفسه، قال لي يكون هو صاحب الخروف. فالحرامي قال ايه؟ قال بيفصلوه ب 25 جنيه، انت بتعرفوا تاكلوا لحمه عشان تفصلوه ب 25؟ وعامل ان هو اللي طلع يبيع الخروف. قام الراجل اللي طلع قال له يا عم انت بتبيعه؟ قال له ببيعه. بكام؟ قال له ما بصش عليه ب 25 جنيه، قال له خد فيه 30 جنيه. التاني 30 جنيه والتاني طلع بالخروف ربطه فوق السطوح. واصحاب الخروف الاصليين طالعين يطلعوا فارسين، واصحاب الخروف المشترى طالعين يطلعوا فارسين. فقامت خناقه. هذا خروفنا، يقولوا كلا انه خروفنا. والحرامي خد الغيط 30 جنيه ووقع الكتلة الشرعية في الغربية. احنا عندنا ذكاء ابليس، اللي يحب النبي محمد يسمع له الصلاة عليه. قال له يا عم الدين بتاعك اهو، انا امبارح ما قدرتش اجي لان البحر كان هائج، اتفضل دينك اهو. فقال له الرجل لقد ادى الله عنك فارجع وشكر الله لك. قال له وصلك الدين؟ قال له وصلني. ادي المعاملة. صل على الحبيب قل اللهم صل عليه. يبقى اللي مريض او على سفر بيقدم شهادة مرضية ربنا بيدخله دور تاني. وبعدين قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني اللي يتحملون الصيام بكل مشقة وشدة. راجل كبير في السن عنده 80-90 سنة، او راجل مريض مرض مزمن

ولذلك شوف الرسول بيقول ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. انا عايزك توحد. لا اله الا الله. لا اله. يا سلام يا سلام. ما شاء الله. ما قالوش ان شاء الله. ناموا. قالوا بكره الصبح نقطع الجنينه. قاموا الصبح بدري وكل واحد عمال يسر للتاني في ودنه يتخافتون يوسوسوا بعض. يلا قوم بقى عشان نوضب المساله قبل المساكين ما يجوا. يلا يا جدع قوم يلا عشان قبل المساكين ما يصحوا. وغابوا يدوروا على الجنينه ما لقوش الجنينه. قال لا انسرقت ولا ده ما فيش نخل ولا عنب ولا ما فيش ابدا شيء. طب ايه اللي خلى الارض بتاعت الجنينه سودا كده؟ فهو ربنا بيقول فاصبحت كالصريم الصريم عباره عن الليل الاسود الحالي. يا ساتر يا رب يا ساتر. ارطبينا وارحمنا برحمتك يا رب. يا جماعه وحدوا الله كده قالوا لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا الله. يا سلام. امبارح قبل ما ننام كان النخل طارح وكانت الكروم وكانت الجوافه وكانت الكمبيوتر وكانت الثمار كلها تمام التمام. ايه اللي خلى الارض سودة؟ فين الجنينه بتاعتنا؟ ام واحد منهم قال انا لضالون. احنا يمكن تايهين عن مكاننا يمكن ما كانتش في المكان ده. قال طب هتكون فين؟ قال هتكون فيلت يعني؟ ها؟ زي الحرام اللي رفع على واحد شطب كل حاجه ما خلالوش غير الحصيره. فرجل الحصيره بس قاعده نايم عليها خدها لفها وجرى ورا الحرام. حرام شال بابور الجهاز وشال الحلل وشال التموين. قام بيبص للراجل وراه صاحب الاوضه بيقول له انت رايح فين وراي؟ قال له ما لقاش وراك مش عارف هتسكننا فين الا لادي. ما انت خدت العف خدت العزال كله. خد العزال كله. لا اله الا الله. الجنينة راحت فين؟ امرات واحد قال بل نحن محرومه. لا ربنا خدت حرمنا منك. شوف النية لما تبقى سيئة بتدمر صاحبها. انما لما تبقى النية طيبة حتى ولو لم تفعل الخير بمجرد نيتك يصيبك الله على هذه النية. اسمع معايا كلام النبي. شوفوا بيقول ايه. شوف النبي يقول ايه. اذا اتى احدكم فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل فغلبته عينه فلم يقم كتب الله له ثواب ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه. الله اكبر. يا سلام. على اي حال واحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. إذا أتى أحدكم فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل. يعني من السنة اللي بتيجي على المكان اللي تنام فيه وتنفضه في إيديك كده ثلاث مرات. السرير الفرشة دي انت بتقول البرش إذا كان في السجن يعني. والله ده احنا كنا في السجن اللي انصرف له برش. يا ولا فؤاد سراج الدين في زمان. حاجة دي حاجة كبيرة. الله. اللي انصرف له برش. قول لك ده انا كويس انصرف لي برش. وكانوا يوصفوا لنا بتاع كده زي بربحه الحمار في الشتاء اسمها وارد روبة. وارد روبة ده الانسان لما يحطها على كتفه خلاص يعني دقيقه وينهى على طول. يعني الاكل فول والبردعه حفره. فمن السنه قبل ما تنام تمسح فراشك بايديك الثلاثه. ثلاث مرات كده. بايديك ثلاث مرات. وتقرا دعاء النبي. ساعة ما تنام تنام على جنبك اليمين. يعني تبدأ النوم بالجنب اليمين. وبعد كده تقلب زي ما انت عايز تتقلب. بس الاول تبدأ النوم بالجنب اليمين. وتنام على وضوء. لانك لما تنام على وضوء اذا توضأ العبد ونام وبات معه ملك في فراشه. كلما استيقظ العبد ليلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك هذا. اللهم اسلمت نفسي اليك. حكمت نفسي اليك، طوقت امري اليك، وجهت وجهي اليك، الجأت ظهري لا من جاء ولا من جاء منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. لا اله الا الله. ينام على ذكر، يوم ينام مع مين؟ الملايكة. الملايكة بتنامش بس يباتوا معاه، يعني يفرق بين نام وبات. بات من اخوات كان واخوات انما نام بس دخلت كان. بات بات انما نام يعني ايه؟ خلاص راح. يبقى الملك يبات معاه، ومن اللي يقول الملايكة تنام معاه؟ يبات معاه. مين اللي يقول هذا؟ لانه ذكر الله. ونام على طهارة، على وضوء. حتى ذكر الله، يعني بقى ربنا بيقول ان لان يشاء الله في كل حال، حتى في قرب الرجل لامرأة لابد يذكر الله قبل ما يطلع ثيابه، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا سلام، مش حتى دي كمان اللي ما تخطرش على بال حد ان يذكرها، يقول لك اذكر الله ليه؟ عشان الولد الشيطان ما يجيش يمته، اذا كان ربنا هيرزقك بخلق الشيطان يبعد. مش كده وبس، ده كمان اول الواد ما يتولد اول كلمة توصل ودن اليمين الاذان ودن الشمال الاقامة. الله اكبر. اول كلمة في ودن اليمين الاذان، واول كلمة في ودن الشمال الاقامة. سبحان الله. انا قبل كده مين هو الله اكبر اول ما يتولد ودن اليمين ودن الشمال؟ عشان يعرف ان لا كبير الا الله. بنقولها في اول يوم ما يتولد، وبنقولها في صلاه العيد، مفيش حد اكبر من ربنا ابدا، الله اكبر. وبنقولها في الاذان، وبنقولها في الاقامه، وبنقولها على الميت. اربع تكبيرات. يبقى الميت طول بعرضه نام في الخشب، وكان قبل كده ما يعبرش حد ابدا ولا حد يملى عينه ابدا ابدا. ويجيب له واحد غلبان، مقرئ غلبان كده، هو يطلع عليه صلاه الجنازه، يبقى جمال نايم على الارض في الخشبه اللي جوه، كان اللي الناس كانت تتمنى ان بس يشاور لها بالضحى كده، انا راضي عنك يا ابن المصيبه تسوله ده، انا شفت النهارده يا خلاص. ساعه ما يمسك القلم بتاع الاعتقالات سلم يا رب سلم يا رب. يجي ينام في الخشبه على الارض، حط الخشبه على الارض، وركب الطيارة هو ميت وغادي يتفتح فوق الاخر من البرج على الارض، حتى على فوق. ويجي واحد قاليها قدامه، نويت اصلي على من حضر من اموات المسلم، اي كلام. لاجل السيد المحترم الجميل صاحب المقام الرفيع والدولة والمعالي والسعادة والعزة والفخامة والبجاعة، مفيش، هو نايم. ادخل تخيل حينام هذه النوم، وحنصلي عليه نقول ايه؟ الله اكبر، اكبر منك واكبر من اللي خلفوك واكبر من الدنيا. الله الله الله الله. شوف الدنيا، شوف الدنيا، ده خيال ولا حقيقة؟ حقيقة. حد يجاب الفيدي؟ مات ولا ما ماتش؟ شيء غريب الحياة، شيء غريب. يبقى مين اللي يحيى ويميت يا خالد؟ خلاص يبقى خلينا معاه هو. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتزت بمن يموت فان عزك ميت. واحد يصلي اول كلمه تخترق ودن الولد الله اكبر. ها؟ طب اللي بيعمل السنه دي؟ دليلة الدخلة بيبقى العريس يعني بيسأل الله ان يوفقه، يسأل الله يجب هذا. تبص لا اقرب الاصدقاء له، واد يا سمعة اللي نفسك فين؟ على جيك حتة بقى من عنده مع الصور يا ماركة هاني قال القمر. قمر ايه يا ابن القمر؟ قمر ايه يا ابني؟ قمر ايه يا ابني؟ لو حيطلع ستة بس يا ابني ده حاجة ده بيطلب من الله السلام يا ابني. اسمع الله السلام. هي دي سنة النبي؟ لازم النبي ليلة الزكاة انه يصلي ركعتين مع مراته، ركعتين شكر على نعمة التوجيه. وبعدين اول اكل يوصل جفهم لبن حليب، يجيب قدح لبن كده يشرب هو نصه بعد ما يسمي الله ويديها نصه. ها؟ وبعدين يضع ايده اليمين على مقدم راسها، على مقدم راس العراسة. ما انا بعلمكم الحاجات دي لان نبيك لو اتنكت المسائل دي. وضع ايده على مقدم راسها وقال بسم الله اللهم بارك لي فيها. اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت له واعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له. بس تسمع بقى لما تيجي عن كلمة اعوذ بك من شرها ولا تسرك. ايوه. قال لك كن من عالي لعبين كراتيه تقوم تديك على طول مرافق. قول لك شره يا ابو ذي الاكفل. والله يعني انا خايف عليك. اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت واعوذ بك من شرها وشر ما خلقت. اشتري الثانية دي هي خطرة. قلت لك الشفرة الثانية. ايوه. وحد الله ولا اله الا الله. مين النهارده اللي بيفتكر انت الفوز من الولد؟ ده احنا منتظرين لغايه يوم السابع. طب يوم السابع النبي قال تسمى فيه الولد؟ اختار له احسن الاسماء وخير الاسماء ما عبد وما حمل وخير العبيد عبد الله وعبد الرحمن. طيب مين اللي اختار اسماء دي كمان النهارده؟ النهارده بيسمى نانسي، بيسمى رشا، مش عارف ايه. نانسي نانسي ده اسمه ايه؟ وقال حياة تجيز كلمة نانسي لا انت عارفها لا اسم ولا فعل ولا حرف، يعني ما يش في النحو خالص، مش باللغة العربية خالص. التاني يسمي كيك ده، احنا واقفين كيك ده يا ابني. سماها فطمة بالقاف انما كيك ده كده اهو. ها؟ طب فين خديجة؟ لا اله الا الله. واد غدك النهار في الانفاع من العالم اللي بيضحكوا الناس. بيقول له البت اللي خلفتها سميتها ايه؟ قال له خديجة. قال له ده اسمي دبشيكي. دبشيكي يعني دبش. ها على وجه رومانسيكي رومانسيكي. شوف شوف حتى ده مش كده بس، ده من خيبة المسلمين اليهود عملوا شباشب سماها خدوده. قال له احنا بنقول على السبشيك. يا خبر ابيض. اما يكون من خديجة تبقى معنا عقوبة من خديجة. اليهود يعملوا واحنا ننفذ. اليهود يخفف واحنا ننفذ. المجالس اللي بتدوس عليه تجيب فيه الحروف الشريفه خدودها زنوبه. المجالس اللي بتدخل بيها في الميه انت غير واحد يقول على اختك كده كان بالك ام المؤمنين. ام المؤمنين اليهود. اليهود اللي حاولوا يقتلوا النبي ثلاث مرات منهم مره بالسم حاولوا يحطوا له سم في اللحمه وزراع الشاه قبل النبي ما يقرا يا رسول الله لا تاكلني فانني مسموم. اليهود اليهود حاجه غريبه الحقيقه. فمين اللي بيطبق سنه النبي؟ في اليوم السابع تسمي المولود وفي اليوم السابع تفتح له شاه اذا ربنا كان ما اقدرك على راس غنى. اسمها حقيقه مش حقيقه حقيقه تذبحها وتذبحها على المساكين. وتصدق بتقل شعره انتهى. يعني تصدق له ب2 جنيه ب3 جنيه عشان خاطر جاي ومرضاكم بالصدقه حصنوا اموالكم بالزكاه. كلام النبي. احنا في يوم السابع انت نيجي نعمل طرقه. وهات الفول والملح. وهات الغربات. وهات ميه في الهول. والله ده حاجه تبدل عبد الفين. ميه في الهول. الميه بنلاقي في الهول. مش عارف. الله يرحمها انت في الستيت بقى الميه ده بتنتقي في الهوا. وقال اسمع اسمع كلام ابوك وامك. ها؟ ونحطه في الغربان يدوخه. طب ما تستنى عليه شويه ما الدنيا هتدوخ ابوه بعد كده. عايزين عليه ليه؟ انتوا مستعجلين على دوخته ليه؟ كده كده لا اله الا الله. تروحوا الغربان وتقولوا ميه ميه في الهون. ده حاجه تود العم الرقم 4 احوال مستعصيه. احوال مستعصيه. اشوف انت شوف اختلاف السنه ليلة الزفاف ما فيش حاجه اسمها يشرب شويه كده الحريق الا بالعن فرخه قال اسمها فرخه الوفاء. حمادي حماد انا عايز اقول لك ده جنة يا سيدي الفرخ دي احنا مش محطوط ده عايز قال الصلاة على النبي يا رجال. في الاسبوع الماضي تحدثنا عن ذنوب تضيع ثواب الصائم وكان من هذه الذنوب الكذب. اما الذنب الثاني فهو الغيبة. والغيبة فاكهة المجالس في هذه الايام. ايه الغيبة؟ اسمعوا يا رجال وحدوا الله. الغيبة ذنب من الكبائر

حطيت المصحف في مكان حبيت امدد لقيت تلاقي حبيت يمه المصحف. قال طب ما صحتنيش ليه عشان امدله؟ قال لي مرضاش ان انا لما نامك مش باذلني. طب ما نقلتك انت ليه في مكان تاني؟ قال لي ليس من حقي ان امد يدي الى شيء لا املكه. لا خد بالك من الكلام، خد بالك من الكلام، ها خد بالك. انت ده النهارده تعال واحد يخلي واحد في ايده الله يخطفه ويقول له عن اذنك. طب انت خطفت؟ الم باركر عن ايه؟ ها؟ ده مش رأي يا خبر، ايه ده؟ احنا فين؟ احنا فين يا رجال؟ الامام الشافعي مش عاوز يمد ايده عشان ينقل المصحف من مكانه. ينقل المصحف من مكانه. مش النهارده صاحب البيت يبقى مآمن على البيت وبعدين يسيب الدولاب المفتاح في الدولاب لانه مآمن. يوم الدور يعمل ان هو يشوف حبيتين السرير اللي عنده عنده الصباح يفتح الدولاب لقى فيها 50 جنيه 100 جنيه. قلت اسمع ياتي وين؟ واللي يجي مفتاح يبقى صوتي. والله رأى ما توحد الله ولا اله الا الله. لا اله الا الله. ما هو بيقول لي يا ابني هي البلد اللي بتقول على مين فين؟ قال لي اللي جنبينا. قال لي ده بيقولوا بلدك ولا هو ده اللي انت مني؟ لا اله الا الله. احنا كلنا صعيبه يعني بس ايه؟ صعيبا طيبا لا زلقا ولا جرزا. اللي يحب النبي يسمعه يطلع عليه يقول اللهم صل عليه ويوحد الله. وبعدين الامام الشافعي قعد مع الامام ابن حنبل. فابن حنبل بيقول له يا سيدي ان بنت لاحظت عليك ثلاث اشياء مخالفه. بنت الامام ابن حنبل لاحظت على الامام الشافعي ثلاثه مخالفات. انا عايزك برضه تسمعني الصلاه على سيد الكائنات. قال له قول لي يا سيدي لحظة ايه؟ قال له اول مخالفة انك لما تناولت معي طعام العشاء اكلت كثيرة. ومش من عادة المؤمن ان هو يملى المعدة كلها. قال له طيب نمرة واحد. نمرة اثنين. قالت بتقول ان الشافعي لما دخل ينام ما قامش صلى ركعتين غاب نوم على طول ما شفتوش صلى بالليل. طيب نمرة ثلاثة. بتقول انك انت صليت معانا الفجر ولم تتوضا. تجاوب على الثلاث اسئله. بس قبل ما نجاوب على الاسئله شوفوا البنات المؤمنات بيلاحظوا ايه؟ ها؟ لو كانت من بتوع اليمين تقول لي بالتسريحه بتاعته من على اليمين دي جايه على الشمال. شيء غريب. شيء غريب. ها؟ ده ما حلقش دقنه بقاله ثلاث ايام. يا سلام. كده اهو. انما شوف البنت المؤمنه اللي نشأت في البيت المؤمن بتقول ان هو لما كان كان كتير. كان كتير ليه يا شافعي؟ قال لي لانني اعلم يا احمد ان طعامك لم يدخله شيء من الحرام فاكلته على انه دواء لا غذاء. يا سلام يا رجاله بعد ما توحدوا الله. شوف الطعام الكريم دواء وطعام البخيل داء. يعني اللي عايز ربنا يشفيه ينعزم عند واحد كريم. يقول انا عايز اكل معاك يا ملح لان انا عندي صوت انفلونزا. هيطلع بعد الانفلونزا بألف ود. طعام الكريم دواء. اللي صحته زي الحديد وعايز يحيى يروح لواحد بخيل يقول له عايز الغدا معاك. والعياذ بالله. انت عارف الفقير البخيل اللي معلق خرطة جبنة في السقف كده بدل كوباية النار وقال لولاده لما تحبوا تاكلوا تبصوا للجبنة كده وتغمس اللقمة. تبص وتدلوا اللقمة. وبعدين غلط وقفل الأوضة ومشي وسال العيال بره. جه في آخر النهار اتغديت يا أولاد؟ اتغدينا يا أب. يا أولاد أمال غمستوا بإيه؟ ده أنا قافل على الجبنة. قالوا له يلا بقينا نبص من الخرم المفتاح وناكل. قال له يخرب بيتكم انتوا ما تاكلوش مرة حتى ابدا. حتى لما قدرت على الناس. لا اله الا الله. البخل داء ما له دواء. ولذلك كنت ايه النبي محمد بيقول ايه? الكريم حبيب الله. كريم قريب من الجنة. قريب من الناس بعيد عن الله. والبخيل عدو الله. بعيد عن الجنة. بعيد عن الناس قريب من الله. الكريم حبيب الله. قريب من الجنة. قريب من الناس. بعيد عن الله. البخيل عدو الله. بعيد عن الجنة. بعيد عن الناس. قريب من النار. ولذلك انا عايزك تمام الصلاة على سيدنا النبي. تصور واحد من عباد بني اسرائيل عبد الله 60 عاما. 60 سنة في صومعة. الشيطان كل ما يحاول ينزله من الصومعة ما يمكنش. وبعدين الشيطان راح جاب واحدة 6 عشرة تحت الصومعة في الجنينة. وقال له انت حتى انك حابب نفسك كده اهوت ما فيش قدامك غير سبحان الله والحمد لله. انت تشيل من هنا. انا بقول لك العبو مارة. انا بقول لك اضرب قمرة. انت بس تشيل من هنا. تعالى قدام يا اخوان تعالى. لا تغفل حسب. ما هو الشيطان كده. الشيطان ذكي جدا. مش ياخد الواحد يرميه زي الرب الحلال. لا يمسك خطوة خطوة. والعياذ بالله. يعني عمر الشيطان ما يقول لك اسمي. لا يقول لك يا اخي روح ضد صاحبك. وهو عارف ان صاحبك مش في البيت. تتخطى. تقول مين? ده انا فلان. فلان هنا? تقول لك انا اتخطى. ما تقول هنا ولا مش هنا الاول. لا اتخطى وتحمل سيدي. ده انت مسكين عندك خاطر الدنيا. ادخل يا خاطر. انت انت كنت تاكل مضروب مش فوق لا تحت. يعني انت نازل مطالع. ايه استحمل السلك. ويقول الشيطان يقول لك ايه? ما تدخل يا اخي الدنيا بخير. تحسبك انت عند مين? ادخل الصاحب. ادخل الله يهديك. ادخل. خلاص. النفس اللوامة تقول لك ايه ده صاحبك مش هنا. لا لا ما تضحش. ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. قالوا يا رسول الله ولو كانت صالحة. قال ولو كانت مريم ابنة عمران. اوعى تخلو بيها. اوعى تخلو بيها. وعمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه كان يقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظ القرآن الكريم. شوف الكلام. ففيه نفس لوامة ونفس أمارة. الأمارة تقول لك ادخل الدار. الدنيا بخير. اللوامة تقول لك حرام. ده صاحبك معهوش هنا. والنبي قال من جلس على فراش امرأة غاب زوجها قيد الله له ثعبانا يلجهه يوم القيامة. لو قعد بس على في البيت اللي صاحبه غايب. فتبص تلاقي بقى يا النفس اللوامة تغلب تبقى انت فزت برضوان الله. يا النفس الأمارة تغلب يبقى الشيطان هيمسحك. طوحت النفس الأمارة دخلت الأوضة. دخلت هي وراه. والله ده انا بقى فلان دي دايما يشكر فيك وبيجيب سيرتك بالخير وخلي نفسك تشوف سيادتك من زمان. ياه هتشوف سيادتي انا. والله العظيم انا منتج الحاسه اللي كان مسكين هذاك النهار بيقول لك واحد قال لمراته انا مسافر وبعدين ما سافرش رجع بعد 3 ساعات بالليل. فدخل اول ما دخلوا فتحت له الباب لقاها مضطربه ومرتبكه وبتجروا من ايده وتدخلوا اوضه الصالون. قال هو انا دكت يا ست بتدخلوا اوضه الصالون. انا عايز ادخل في النوم ارتاح. قال كل الساعات انا حرصت اوضه النوم ليه? قال له لا والله لابد ادخل اوضه النوم. دخل اوضه النوم لقى واحد قال عمالته زي ام مولدته وقاعد يصلي. لما جلس غني بتاع الباب عرف ان جه قال لك اعمل ان انا في الصلح عشان ما لا تحوم حواليا شوفها بس ده من شروط الصلاه المغطى لديه فطر العرب. يا بني ادم خذوا زينتكم ايه? عند كل بس. ما في حاجه في الدار ابدا. اذا رام كيدا بالصلاه مقيمها فتاركها عمدا الى الله اقرب. اجرى التشهد هو عريان. حرم يا سيدي. ايه لا حول الله. انت لسه مولود ولا ايه؟ ايه يا اسلام انت يا منشير؟ حاجة غريبة، حاجة غريبة. ولذلك واحد من الصالحين كان له صديق، الصديق كان خائنا، عقد علاقة بينه وبين مرات الرجل الصالح والصالح لا يعلم، وبعدين الست تنت ورا دوسة لغاية ما بعتته السفرية عشان يخلو لها الجو مع هذا الخائن. الراجل بعد ما مشى مسافة كده طويلة نسى المفتاح في البيت، انا مرجع بيت، خبط على الباب، الكلب ينبح وما فيش حد بيت. سبحان الله، ايه اللي حصل؟ راحت فين الست؟ قال لا، يخبط ما فيش حد بيت، والاخر كسر الباب. كسر الباب لقى صاحبه نايم مع امراته في وضع يغضب الله، والكلب وكيلهم الاثنين مموتهم. الكلب مرضاش ان هذا الخائن يخون صاحبه، خلاهم الاثنين يرين مع بعض وعزهم كلبه. فالرجل بص للمنظر وقال: فوا اسفا للخل يهدك حرمتي، ووا عجبا للكلب كيف يخونه. لا اله الا الله. فوا اسفا للخل يهتك حرمتي، ووا عجبا للكلب كيف يكون. ولذلك الامام الشافعي بيقول: احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة. ليه؟ الف لربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة. والله العظيم، والله العظيم، ده كلام غالي، كلام غالي، كل شيء له حدود. يقول لك ادخل افتح، تقول له لا، تقول لك اتفضل خد نفسك كلها للخلف، دور اوعى تدخل، لو دخلت هتضيع. قعدت معاك وباعت لك اطراز وجهه، دخل الوالد معك صغير، فانت استلمتك تين طلع ربع جنيه، خد وقتك لك اشتيك. ولا تدخل يا ابني، مالش ولا تزن، ربنا قال ولا تقربوا الزنا. تعرف لو قال ولا تزن كان يصح لك تقعد معاه، انما ولا تقربه ما يصحش تقعد معاه، لان ده قرب للزنا، وربنا نهى عن قرب الزنا، مش عن الزنا ذاته، عن القرب بتاعه كمان، يعني قبل ما تدخل في الفرن الحديد. قال ولا تقربه، لان الشيطان بياخدك خطوه خطوه خطوه لغايه ما يوقعك، لا يوقفك واحد. فالراجل مش موجود، يبقى السلام عليكم ورحمه الله، مفيش تردد في الكلام ابدا ابدا. الراجل العابد بتاع بني اسرائيل الشيطان غتن وراه لغايه ما نزلوا الجنينه اللي حوالين الصومعه، لا واحده ست قاعده، والقمره طالعه كويس، وعمل بقى ايه؟ قال له الست قاعده، انا ما بقولكش بس يعني اهو قربنا شويه، وحد الله ولا اله الا الله. ف ده انا راجل عابد بقى 60 سنه بعبد ربنا، قال له بس يعني تعالى. قال القمر طالع، القمر طالع علينا، والعزول غاب عن عينين. تنف وراه لغاية ما جابته الارض، وده نبيه. الراجل ده هو اسناد الندم شديد، ده حديث رواه الامام المنذري عن رسول الله. الراجل نزل يغتسل عشان يتوب الى الله من المصيبة اللي جات له، فلعب السكين بيقول له ولا تعاد. الراجل العقد ما كانش معاه غير نص الريش واحتفظ بيه عشان خاطر يتاكله، لما جاي المسكين الجعان قال له خد يا عم النص الريش، والله انا ما استاهل ان انا اكل خالص. النبي بيقول يجي الراجل ده يوم القيامه، الزانيه اللي زناها توضح في كفه، والمسترغيث اللي تصدق به يوضح في كفه، فيغفر الله له بسبب هذه الصدقه. صدقه لانه كريم، انه كريم. بيقول لي الامام الشافعي كلت كتير ليه؟ قال لي للاستشفاء، لانك اكلك من حلال. قال له طيب ما شفتكش ابدا طلقه بالسجن؟ قال له لانني اغلقت الباب حتى لا يراني الا الله. قال له طيب ما صليتش قبل الفجر ليه؟ قال له وهل انا نمت حتى اتوضا؟ لقد صليت الفجر بوضوء العشاء. اسال الله لي ولكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله. مع تحيات تسجيلات النور الاسلاميه القاهره، تليفون 4400 7 8 9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.